أن تكون تجارة عن تراض منكم. وصلنا إلى قوله السابعة. أدفع قبل السابع قوله تعالى أن تراض منكم، أي أن رضا، إلا أنها جاءت من المفاعلة للتجارة من اسمين. تراض للتجارة من اثنين، أن التراضي بيكون بين اثنين، تراض منكم. نعم. واختلف العلماء في فقالت طائفة تمامه وجزمه اختراق الأبدان بعد عقدة يعني البيت. التراضي الرضا خفي، ما الذي يدلنا على أن هذا البائع أو المشتري كل منهما راضي؟ قالوا التراضي خفي، والذي يظهره ألفاظ البيع، هذا بيقول له بعتك وهذا بيقول له اشتريت، هذا يدل على التراضي. نعم. أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اخترت فيقول قد اخترت. اخترت. قال تمامه، فقال الطائفة تمام الرضا، وتأكيد أنه رضي عن جزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع. نعم. أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني هذا بيتم أنه عم يقول تمامه، يعني بيبقى اشترى وقال له باتك وقال له اشتريت، بس من قلبه من جوا مو كتير، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فبس يعني إذا كان أكيد بيقول له بقى صاحبه واحد منه شوفه هيك ملألأ شوي وشه حمر شوي، طبعا البائع ولا الشراء، قال له ايه سيدي اختار. شو معنى اختار؟ انه لا خيار، اختر الجزم يعني عدم الخيار، فيقول قد اخترت، يعني خلاص انا متأكد وانا جازم بالبيع، انه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لما بيقول له اختار يعني اختار الا تختار، يعني خلاص يعني بدي ريح حالي، بيبقوا قاعدين مع بعض، قاعدين على طاولة وعم يعملوا بازار، قاعدين بهوة عم يعملوا بازار، إيه بيقول له بعتك صفقة كبيرة بيعملوها، بيبقى عم يأكل، إيه خلاص الله يبارك لك وأنا اشتريت، بيقول له إيه سيدي أنا بدي أعرف أكل، اختار يعني يمشي البيع أو يبطل؟ إيه قال له اختار إنه خلاص ما بقى له خيار، طالما قاعدين مع بعضنا إيه بس أنا ما زلنا ببحر السلامة بالخيار. أما بيقول له اختار يعني إنه اعتمدت يعني أنت ما لك خيار، بيقول له ما لك خيار خلاص. أو هو هذا الإنسان بدون ما يقول له اختار بيروح بيمشي له 4-5 خطوات وبيرجع بيقص خلاص بزمته، بس ما بيقول له اختار، بيقول له اختار ما بيغدروه، بيروح حيته بيرجع في قبل ما ينتبه له، بيقول له اختار يعني معناته شوف عزماتك شلون بالبيعة أو بالشروة، متأكد كل قواك العقلية، بقول له خلاص شو عم تبيع أولاد أنت، قال له خلاص اختار، توكل على الله هلا هتدك البيعة أوش هلا اختارون خذ قرار ما أيوة. هو لما اشترى أخذ القرار، بس في عنا شيء تاني شوف الشرع ما أحلاه، الشرع ما زال هذا اللي اشترى واقف مع صاحبه لسه ببحر السلامة، بس يقول له اشتريت ما اشتريت، شوف هيك قلبه يعني ما شرح هيك قلبه عص، أو بعض الناس بيقول له أبو فلان أنا بطلت البيع، بيقول له خلاص مثل ما بدأ، أو واحد منه أوقات بيكون هيك. نعم. فيقول لصاحبه اختر فيقول قد اخترت، يعني اخترت لزوم البيع او اخترت ان لا اختاره. نعم وذلك بعد العقدة، عقدة يعني باعتك اشتريت، هي عقدة البيع. شو معنى ليش قال عقدة؟ العقدة ما بصير إلا الطرفين، بصير عقدة. فطرف واحد ما بصير باعها، هي ربطنا. فبعد ما ربطنا بيقول له اختار، مفكة ولا خديها مربوطة؟ بيقول له اخترت عقدها. نعم. فينجزم أيضا وإن لم يتفرقا. قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال إمامنا سيدنا الشافعي الله يمدنا مدده، والثوري الله يبارك فيه، والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم، اللهم مدنا من مددهم وعافنا بهم. نعم سيدي. قال الأوزاعي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيوعا ثلاثة. أيوة. فقال قال الأوزاعي يعني إله كلام شيء تاني، هما بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لو قال له اختار يعني يقول هما بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لو قال له اختار إلا بيوعا ثلاثة. نعم. بيع السلطان المغانم. نعم. والشركة في الميراث. في الميراث يعني الشركة بالميراث، كل واحد تقاسموا مع بعضهم الورثة. ايه رضيت اخي هذا البيت لك، هذا البيت لاخوك، وهذا البيت لاخوك، رضيتوا ارضينا. ايه بعد ما رضيوا خلاص ما اصفوا، بيقولوا اخ ما عاد بدي انا، قالوا لا ما في خيار. فاذا صافقه في هذه شو الشركة في التجارة. إيه؟ والشركة في التجارة بعد ما تشاركوا، فاذا صافقه شو انا صافقه، وهي الصفقة بين بعضه، صافقه هذا هو التعبير ما سمعته من غيره الله يرحمه. فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع لزمه وليس فيه بالخيار. قال حد التفرقة أن يتفرق. شو قال؟ ما لم يتفرقا، يبين يعني كيف تكون الفرقة بينهما حتى يلزم نقول بلزوم البيع. نعم سيدي. قال وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهو قول أهل الشام. نعم. قال التفرقة أن يقوم أحد، شوف أن يتوارى شو معنى تتوارى، ما عاد يبين يعني، أما ثلاث أربع خطوات السادة الشافية كم خطوة لو بيبشر وعم يقول لي يتوارى، بفوت على البيوت في أخليه بيمشي لها، أو بفوت على المطبخ لعند المطعم يعني ما عاد يشوفه، ما بيقولوا أخي توارى عنه، توارى يعني واحد عنه. نعم. وكان أحمد بن حنبل يقول هما بالخيار، حنبلي لا تقول حنبل، حنبلي ما يعني ما على وجه ما نعم الصب شو العالمية، حنبل عالمية، عالمية وشو ما بصير إلا عالتين. أما أحمد ممنوع ليش؟ للعالمية. نعم. يقول هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما. هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما شو ما كان. نعم. وسواء قال أي نص عليه أي. نعم بس هلا بيناك. وسواء قال اختر أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما. نعم. وقاله الشافعي أيضا وهو الصحيح في هذا الباب. بس وقاله الشافعي أيضا إذا قال له اختار عند السادة الشافعي بيمشي الحال لو لم يتفرقا بأبدانهما. بس هذا يظهر قول ثاني للإمام الشافعي، هذا اللي بذهني. عرفته؟ نعم. نعم. قال الشافعي. وني قالها. نعم الله يجزيك الخير. نعم. وقاله الشافعي أيضا وهو صحيح في هذا الباب. لأنه في له دائما قولين للإمام الشافعي قديم وحديث من شديد. فالأولان هو الفتوى عليه. نعم. وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك. نعم. وهو مروي عن ابن عمر وابن برزة وجماعة من العلماء وأبي برزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. ينجزم هو أحسن، وهو أن يعقد البيع فينجزم أو يصير فينجزم، بس معطوب ما يمشي الحال، فينجزم العقد بذلك أن يعقد فينجزم، نعم، ويرتفع الخيار، نعم. قال محمد بن الحسن شايف أن يعقد البيع بالإنسان فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار، يعني مو يقول له اختار، ما بيقول له اختار، بس تعاقدوا مع بعضهم خلص انتهى، يعني ما بدي اختار. أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك، يعني صار ما بقى خيار ويرتفع الخيار. والله بس طيب كان شو بنعمل بالحديث يعني، كمل نشوف. قال محمد بن حسن معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أن البائع إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلته. أيوة. من هون هيك عملوا الآن بالخيار، دائما بس هي دائما هي ما يقول لا، قال له يعني سواء يعني ما صار هو وجوب يعني فيها كل فعل الله يرضى عنه. طبعا نحن ما بنطلع شيء قدامه، بس نحكي بلسان غيرنا، بلسان الإمام الشافعي، بلسان الإمام أحمد، بلسان العلماء، أنه ما لم يقل هذا مسلم، هذا يعني مستحيل أنا أحكي، بس بلسان غيري أنا عم أحكي، ما دخلت أنا، ما بيطلع لي شيء، الله يعفو عني. ما لم يقل المشتري قد قبلته، وهو قول أبي حنيفة، يعني عند الجميع، بدنا نسأل عند الجميع، إذا لم يقل قد قبلت انعقد البيع، يعني قالوا خيار أو غير انعقد البيع، ما بصير بيع يعني. ونص مذهب مالك أيضا يعني، نعم سيد أبان بن خويز مذهب، بس هن بيعرفوا هالحكي يعني شو، بس احنا مثل ما احنا بنقول مثل ما قال غير يعني العلماء. وقيل ليس له أن يرجع، نعم، مضى في البصر. وقيل ليس له أن يرجع، شو ليس له يعني ليس له للقابل، ليس له للقابل، ولا ليس له للبائع، معناته ليس له للبائع، لأنه هذاك ما مضى لحتى نقول يرجع للبائع، ليس له للبائع أن يرجع، نعم. احتج الأولون بما ثبت من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة والحكيم بن حزام وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختار. رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر. فقوله عليه الصلاة والسلام البخاري ومسلم هذا ثبت هذا الحديث، وأخرج حديث سيدنا عبد الله بن عمر البخاري ومسلم، يعني قوي جدا هذا، نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، ومعنى الرواية الأخرى إلا بيع الخيار، ها يعني بالخيار إلا بيع الخيار، ما في شو بيع الخيار، يعني بيقول له اختر، نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون بيعهما عن خيار، نعم. ونحو أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا. والله هذا يعني نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع. هذا هو كم خط وخط بأي حال. نعم. وفي الأصول أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله لا سيما الصحابة هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. أيوة. فهو أعلم بتأويله يعني سيدنا ابن عمر هو يعرف هذا لا سيما الصحابة إذ هم أعلم بالمقال وأقعد أقوى بالحال هذه الحال. نعم. وروى أبو داود والدارقطني عن أبي الوضيع قال كنا في سفر في عسكر فأذى رجل معه فرس فقال له رجل منا أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال نعم. فباعه ثم بات معنا. فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبه فقال له صاحبنا ما لك وللفرس أليس قد بعتنيها؟ نعم. فقال ما لي في هذا البيع من حاجة؟ قال ما لك ذلك لقد بعتني. فقال لهم القوم هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا هذا صاحب رسول الله فأتيا فقال فأتيا فأتيا يعني هو لما عنده عمي إن فأتيا هي مو مشكلة فأتيا ممكن يقول فأتيا لأنه هذا منقول أو منقول خلاص فأتيا يقول له هذا صاحب رسول الله يعني روح لعنده لا لا إلا إذا شافوا يعني الرواية. فقال لهما أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإني لا أراكم افترقتم. هذا من الأبشار لو تماشيا منازل يقول يعني بقيوا هنا بعضهم عم بيوضوا الطيارة رايحين على قطر 4 ساعات على قطر باعوا بقيه يا عالي قبل ما ينزل قال له بقل لك بطل دلو يا قلوا خلاص نسيب لا قال له هلا تذكرت قال له طول الرحلة عم فكر فيها هلا طلع ما هي القرار. نعم. فهذان الصحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه. كان مخرج الحديث يعني من أين أتى وعملا بمقتضاه. نعم. بل هذا كان عمل الصحابة. يا سلام. قال سالم. شاف عم ينصر هذا يعني. المذهب الشافعي أي ما يستند الشيخ القرطبي ما بيتعصب له أبدا. نعم. قال سالم. قال ابن عمر كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر. قال فلما بعته ففقت أنقص القهقرة أرجع لورا خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرج الدار أنقص القهقرة شو بده يعني يقصر شوي لأنه تفرقنا يعني صحابي كمان يعني مو قد الأد مو قلال يعني الله يرضى عنه. هل كنت إذا رأيت أحدهم عندما يبيع تقول ما يعرف من الدين شيئا يعني أنه منسجم بالبيع مشتري وهذا إذا كان في يعني عمل الآخرة قلت لا يعرف من الدنيا شيئا يعني كل شيء بعطوه حقه طبعا مراقبة الذهب يكون دائما الله يمدنا على الدين يعني مو معنى أنه الإنسان أنه متدين متمسك أنه ما بيعرف لا تجارة ولا شيء لا كل شيء إذا دخلوا الصحابة يكون رؤوس الله يمدنا على الدين. نعم. ثم إن أهل اللغة تفرقوا بين فرقت مقففا وفرقت مثقلا، ايه؟ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان، ايه؟ فرقت وبالتثقيل بالأبدان، يعني بالأبدان قول ما لم يتفرقا، ما لم يفرقا يعني بالكلام. نعم. قال أحمد بن يحيى الثعلب: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا. فرقت ما لم يفرقا، لا يفرقا. نعم. أما يفرقا يخافا. نعم. أما يفرقا. نعم. وفرقت بين اثنين مشددا. فرقت يقال فرقت، وفرقت فتفرقا. فجعل الافتراق في القول والتفرق في الأبدان. نعم. احتجت المالكية بما تقدم بيانه في آية الدين وبقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذان قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال للوفاء، إبطال الوفاء بالعقود. يعني مثال، يعني في تعارض بينهما. نعم. نعم سيدي. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي سماه الله فراقا. قد سماه. الذي قد سماه الله فراقا. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي ولن يؤمن بأبدانه. تفرق هذا، تفرق، وهذا بالقول. نعم. وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب أنه قال: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعني أي رجل، أيما رجل يعني أي رجل ابتاع من رجل بيعة. نعم. فإن كل واحد منهما بالخيار حتى تفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار. أيوة. ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيده. أيوة. يعني شيء تاني هذا كلام، مخافة أن يقيده، يعني مثل ما فعل سيدنا ابن عمر، يعني بصير هذا كانوا رد أو استدراك على كلام سيدنا ابن عمر، كان يمشي يظهر هذا الكلام ما وصله من رسول الله، والله أعلم يعني ذلك. هلا هو ليش يعني بالحديث بالبيع أنه ما لم يتفرقا، بالطلاق ما في، بالنكاح ما في، البيع دائما موجود. أما هداك ما بيعمله الإنسان إلا عم يتسبق ويشاور ويحكي ومنهي عنه هذا، لذلك ما في خيار. ولا كل إنسان بيطلق بيرجع، أنا ما في. أما هون بيع دائما دائما، هذا رحمة بالناس. يعني إذا نظرنا لمقاصد الشريعة بنلاقي الشريعة عم تطالب بهذا. نعم. قال: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق. نعم. لأن الإقالة لا تصح فيما قد تم من البيوع. قال: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق، لأن الإقالة لا تصح فيها فيما قد تم من البيوع. شلون بقى يعني؟ لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. تم البيع لا يحل لأحدهما، يعني أنا بحكي يعني استغفر الله، لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله، يعني بده يثبت بيعه، بده يبعد عنه بأي أسلوب. أما إذا تفرقوا باختيارهما مو مخافة أن يقيله، خلص انتهى. فهذا يعني هذا غير هذا، انتبهتوا شو عمو؟ ما هيك شيخ محمد؟ يعني هذا مخافة أن يقيله، أما لما تفرقوا بأبدانهما هذا مو مخافة أن يقيله، خلص من شي كمين راح بطريقه. أما هذا بده يتقصد أنه يمشي مشان يعني مشان يسمو يعني، هذا يفعله السيد لأمر الله رحمه الأسجاه. قالوا نعم. قالوا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار أي المتساومان بالخيار ما لم يعقد البيع، ما لم يعقد. هو المتساومان بالخيار. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني هذا الكلام المتساومان بالخيار، يعني طيب لو فرضنا لم يرد هذا الحديث المبيعان بالخيار، يعني هل المتساومان بالإجبار؟ ومن يقول ذلك؟ يعني ما تأويل شو ما هيك؟ يعني هل يكون بالإجبار؟ يكون بالإجبار ما صار شيء، يعني بدهم كأنه يعللون يعني بالمذهب يعني السلف الذي قالوا بذلك، الله يرضى عنهم جميعا. نعم. ما لم يعقدا فإذا عقدا بطل الخيار فيه. يعني متساومان بالخيار، يعني قال له عم يبيع الأصل عم يساومه، يعني الأصل يبيعه دباتك واشتري ولا بقدين هذا. نعم. الله سيدي بنحكي نحن والأمر أن يعملكم يعني الله يرحمه. والجواب أما ما اعتل به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كما بيناه في آل عمران، وإن كان صحيحا في بعض المواضع فهو هذا في هذا الموضع غير صحيح. نعم كمل إن شاء الله. وبيانه أن يقال خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ قالوا وغيره. فإن قالوا هو غيره، فإن قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل، لأنه ليس ثم كلام غير ذلك. فإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما به بيعهما وتم به بيعهما به افترقا. هذا عين هذا يعني الدعم. بس قولوا هني والجواب أن أما والجواب أما ما اعتدوا به من الافتراق بالكلام، يعني يعني عم يتساوموا، فإن المراد بذلك الأديان، يعني ما تفرقوا إلا من بعد ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء البينة، هذيك البينة المراد بذلك الأديان. يعني إنسان عندما أعطى عهد خلص انتهى بالكلام، يعني مجرد ما ثبت بين يعني عقيدته أو شيء خلص لزمه هذا الشيء، ما بيلزمه يعني سواء كان يعني يأتي على شيء جيد أو والعياذ بالله شيء غير جيد. هذا لما بيتفرق خلاص الكلام إيه انتهى، هذا صار يتفرق. بس هذا كله طوال هذا الكلام، فأنا عم نحكي على البيع والشراء. نعم. لذلك عم يقول يعني هذا عين المحال والفاسد يا أخو. نعم سيدي. والله أنا بشوف المسألة يعني منين بيخوض والله يرضى عنه؟ بس الأمر بين وما عمد يعني متعصب لا مذهب شافعي ولا مذهب غيره، بس كده هيك على يعني لأول وهلة بيقول لك هذا الكلام. نعم سيدي. نعم سيدي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله، فمعناه إن صح على الندب. على الندب، يا سلام، حتى ما يصير فعل سيدنا ابن عمر حرام يعني. إن صح وما عم يقول إن صح معناته، وكمان هذا الكلام إن صح عم يقول، ما قال إذا صح، قال إن صح، كأنه مو صحيح هذا. إن صح فإن صح مع ذلك على الندب. شايف عم يعني بيحكي عم يأيد كلام الإمام الشافعي. نعم. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما أقال الله عثرته. نعم. وبإجماع المسلمين يعني أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني هذا على الندب. وهذاك إن مخافة أن يقيله محرم. محرم. يعني لكن يندم أنك تقيل عثرته خليك قدامه. بلكي الرجل ما بده، مو تهرب منه. يعني عملت انت بخلاف من اقال مسلما، والكلام مقبول هذا جيد. نعم. وإجماع المسلمين على ان ذلك يحل لفاعل على خلاف ظاهر الحديث. نعم. ولإجماعهم انه جائز، وكله جائز، كل المسلمين يقولون هذا جائز. فنعم كيف نقول ولا يحل يعني يحرم؟ شايف مع هذا الكلام؟ نعم. ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. إلا أن يشاء. وفيما أجمع عليه من ذلك رد لرواية من روى لا يحل. نعم. فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب. فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب. إن لم يكن فغير صحيح يعني، وإلا فهو باطل. فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، فإن لم يكن وين الخبر؟ إن لم يكن فليس يعني أن ليس بصحيح أو ليس أنت بدل القدر، وإلا فهو باطل بالإجماع. يعني إن لم يقل نقل بالندب وإلا الحديث باطل. فإن لم يقل وجه هذا الخبر الندب، الندب يعني بهذا التأويل، وإلا إذا لم نقل الخبر باطل بالإجماع. نعم. يعني دين نقل وعقل كمان مفهوم ما هيك إن شاء الله. نعم سيدي. وما تأويل المتبايعين المتبايعان بالمتساويين فعدول عن ظاهره. نعم. وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما هيك يعني. يعني مش جميع الإنسان تغلب يعني. نعم سيدي. المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما دام في ما دام. هذا أما شلون عم يقول متساويان يعني؟ مين قلتولنا يعني؟ نعم. إلا بيع أن يقول أحدهما لصاحبه فيختار فيختار، فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا. أيوة. فإن فرض بيع خيار فالمعنى إلا بيع الخيار، فإنه يبقي الخيار بعد التفرق من الأبناء. نعم. هذا الباب في كتاب في كتب الكتاب. نعم في عليك. نعم سيدي. فإن فرض بيع الخيار فالمعنى إلا بيع الخيار. فايش هو يعني فإن الخيار قال فإنه فإن وإن لم يتفرقا فإن فرض بيع خيار فإن فرض بيع خيار فالمعنى فرض بيع خيار فالمعنى إلا بيع الخيار فإنه يبقي الخيار بعد التفرق بالأبدان. يعني شو بيع الخيار هذا؟ خيار ثلاث أيام. قال له أنا بالخيار، هذا شيء ثاني. نعم. وفي قول عمرو بن شعيب قال سمعت أبي يقول دليل على صحة الحديث فإن الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا قال يقول حدثني أبي قال فقلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمر قال نعم أراه قد سمع. آمين. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول وعمر بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. هو حديث عمرو بن شعيب أنه حديث مخافة أن يقيله، يعني عم يبين الأدب الحديث عم يقويه. نعم. على كل حال أحمله على النذر ظاهر تمام ما هي ما في شيء. نعم سلام. الثامن روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. الشاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. شو هالدرجة؟ شايف دينا مع النبيين. الله أكبر. وفعلا كانت التجارة بالشام هيك، يعود التاجر مع العلماء الكبار، التاجر يعود مع العلماء الكبار، هذا تاجر يعني بالصبر مو لماله لاستقامته. التاجر كبير كثير أنا بعرف تجار قاعدين يعني وكلامهم مسموع، كلامهم بيمضي، يعني شايفهم خالطوا، يعني سموه معدل، يعني هذا فلان أبو فلان قال والله هذا شفناه، يعني إن شاء الله الله ما بيخليهم هذول. آمين. يا رب داهم يا ولد ولما الله بكم وإلا نسأل الله نعفو، يعني اليوم حي الله واحد سمي تاجر أو شيء بيتقلب ميت قلبي هو عم يحكي. بالأول بيتكلم خلص يعني صاحب مبدأ بيذكره عن مين نسيت، يعني من الناس رجال أو غيرهم. فوكل الإنسان ببيع شيء، كان عم يصلي عم يتساوم هو والبياع، عم يقول له بستين بسبعين، قال له هذاك بستين، قال له لا بسبعين، قال له اشتري 80 90 100. لما سلم بالصلاة قال له امتى قلت انت شو قلت؟ قال له بستين، قال له والله ما سمعتك بالصلاة انا بعتك خلاص قلت ما بغير، قال له خلاص ما قال له الاربعين يجوا. يعني مثال مو ضابط يقوم بحرفي ده بس هيك كان. نعم سيدي. ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها. شيء ثاني. أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض سلعة. صلي على النبي زيدوا صلاة زيدوا. هلا على عيني وراسي بس هلا مو وقتها، هذا شو وقتها؟ انت عم تجي عم تشتري بالصلاة على النبي مصاري، انت عم تبيع الصلاة على النبي بالمصاري، صلاة على النبي اكبر بكثير. شايف الله يجزيه خير، يظهر من قديم موجودة هاي عندها بسوق القلم سيدنا، لما هيك تبيع وتشاور حضرات احيانا تتمنى يتم شيء 5 دقائق وهو يبيع ما تزبط البيع. نعم شيء دقيقتين ثلاثة وهو أن يقول نعم صلى الله على محمد ما أجود هذا. اللهم صل علي ما أحلى. هلا هون لازم لأنه لما تنبقوا متنازئين أو شيء بيجوا بذكروا، مثل إذا واحد والعياذ ولا غضبان يقول له صلي على النبي أو واحد الله يقول له بيشده يقول له هلا خلينا بالتجارة والله هي قيم هي المسألة، ربما يقول له كذا والعياذ ولا يعني بصير كأنه بيخرجوا عن الدين. لو قال له ما بده والعياذ ولا يعني أكاد يكفر. نعم لذلك هلا عم نحكي بالتجارة، شايف ما أحلى الكلام. نعم ويستحب للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض، فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية. الله يسير خير والله. الله يرضى عنه هذا الشيء. الله يمدنا مجدنا. أي والله. نعم سيد. نعم. التاسع، وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة، لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، فهذا بين. يلا حاضر وما يلي بس حاضر. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، يا رب العالمين، عافنا وعافنا يا رب، وقونا قومنا ومتعنا بذات وانفرها وبالك لنا نجعله بالك يا رب، بسر القرآن ومفسري القرآن والذي يتكلموا يا رب العالمين جعلهم يا الراسخين يا رب، اكرمنا يا رب تكرمنا وكرمنا يا رب العفو والعفو والتوفيق يا رب العالمين. اللهم اكرم يا رب العفو والعفو والتوفيق يا رب العالمين وانت فضلت عن العباد والجبال. اللهم يا مستقبل الخير والمقاتل يا خير يا أهلنا بالقادر يا أخبر الله حميد يا أخبر الله حميد رقنا دون بيت.